زيادة الثقة عند المحدثين ليس لها حكم ثابت، كل حديث أو كل زيادة ثقة لها حكم مخصوص ينظر في الحديث باعتبارات، فإما أن تقوي الاعتبارات القبول أو لا. ومن ثم في بعض الأحاديث يقولون صح مرفوعا وموقوفا، اختلف في وقفه ورفعه، وقد صح موقوفا ومرفوعا ليه؟ وفي حديث آخر يقولون اختلف في رفع ووقفه وصوابه الوقف، أو وصوابه الرفع فيرجحون الوقف أو يرجحون الرفع، وفي حديث آخر يقولون صح موقوفا ومرفوعا، صوابه الإرسال، في حديث آخر يقولون صح مرسلا وصح موصولا. إيش معنى هذا؟ باعتبار خاص لكل حديث، باعتبار خاص لكل حديث، هذا عند المحدثين. لكن لو ذهبنا للأصوليين والفقهاء فنجد أن الأصل، طبعا يجعلني أقول أيضا للفقهاء والمحدثين، عند الفقهاء والأصوليين وجماعة أيضا من أهل الحديث، يعني الأصوليين والفقهاء لم ينعزلوا عن المحدثين، بل جماعة من المحدثين أيضا تقول بما قاله الفقهاء والأصوليون. واللي عند الفقهاء من حيث الأصل قبول زيادة الثقة مطلقا، زيادة الثقة مطلقا مقبولة. ابن حزم رحمة الله تعالى عليه منسوب لأهل الحديث، وله كلام في الرجال، وله رواية بالإسناد، وله تصحيح وتضعيف، وله كلام في الجرح والتعديل. ابن حزم رحمة الله تعالى عليه يقول ماذا؟ يقول في المحلة، يقول: وإذا روى العدل زيادة على ما روى غيره، وإذا روى العدل زيادة على ما روى غيره سواء انفرد بها، اللي هو بالأصل كما كنا ضربنا الأمثال الأولى، سواء انفرد بها أو شاركه فيها غيره، زي الحديث الذي قلنا إيه رواه غيره قولا فعلا ورواه إيه قولا، أو شاركه فيها غيره، اسمع بيقول لي كمان، مثله أو دونه أو فوقه، سواء انفرد بها أو شاركه فيها غيره مثله أو دونه أو فوقه، سواء كان المخالف له مثله في الثقة والعدد، أو دونه في الثقة والعدد، أو فوقه في الثقة والعدد. يقول إباه في الجواب، جواب الشرط، يقول: فالأخذ بتلك الزيادة فرض. فالأخذ بتلك الزيادة فرض، تفهم إيه من العبارة دي؟ مطلقا زيادة الثقة مطلقا مطلقا، ما دام أن المنفرد ثقة مطلق على طول اقبل. ومثل هذا أيضا، مثل هذا الكلام قاله الخطيب البغدادي رحمه الله رحمة وسعة، وهو أيضا من أهل الحديث، وله الفقيه المتفقه، الفقيه المتفقه كتاب أصول الفقه، كتاب الفقيه المتفقه من كتب أصول الفقه المسندة. يقول رحمه الله في حديث ما، يقول: والوصل زيادة واجب قبولها من الثقة، والوصل زيادة واجب قبولها من الثقة، طالما ثقة ووصل الموقوف إيش المشكلة؟ زيادة، وما دام الزيادة من ثقة فإنها تقبل. الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى، طبعا صاحب المقدمة، قدمت ابن الصلاح، ليس هو أول من كتب، لكن هو أول من اعتبت إن صح التعبير في تقنين الاصطلاح. ابن الصلاح رحمه الله رحمة واسعة لما تعرض لمسألة زيادة الثقة في جملة كلامه اختصارا قال: والقبول هو الصحيح في الفقه وأصوله. والقبول الزيادة، يعني قبول زيادة الثقة، قال: هو الصحيح في الفقه وأصوله. النووي رحمه الله في المجموع يقول رحمه الله: قد تقرر وعلم أن المذهب الصحيح الذي عليه الجمهور، قد تقرر وعلم أن المذهب الصحيح الذي عليه الجمهور من أصحاب الحديث، ده اللي كنت عايزه أصلا، من أصحاب الحديث والفقه والأصول قبول زيادة الثقة. قد تقرر وعلم أن المذهب الصحيح الذي عليه الجمهور من أصحاب الحديث والفقه والأصول قبول زيادة الثقة. الإمام الحاكم النيسابوري لو كلام في هذا أيضا، كلام واضح صريح. على كل حال، هذه بعض النقول عن جماعة ممن اشتغلوا بالحديث وينسبوا إلى الحديث. وكلام النووي الأخير عندي أخوى هذه الأقوال، لأن النووي رحمه الله ينسب هذا القول لجماهير المحدثين أن القبول مطلقا للزيادة هو المعتبر عند الأصوليين وعند الفقهاء وعند جماعة من المحدثين. وطبعا الحجة للمحدثين أو لمن قال بهذا القول عموما، العبرة لمن قال بهذا القول عموما، قالوا هذا التفرد غايته أن يكون عفوا هذه الزيادة غايتها أن يكون تفرد برواية، غاية زيادة الثقة أن يكون تفرد برواية، والتفرد ليس علة. هو لو روى حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يروه غيره وهو ثقة، تردون حديثه؟ لا، ما تردون حديثه. طيب، ما دام لا تردون حديثه إذا انفرد، فكذلك يلزمكم ألا تردوا زيادته إذا زاد، ما دام أنه ثقة. وأكدوا هذا بأنه يمكن أن يحفظ الثقة وينسى غيره، يمكن أن يحفظ الثقة وغيره ينسى، يمكن أن يقع في مجلس الشيخ شيء ينشغل به البعض دون البعض، يمكن أن يقع في مجلس الشيخ شيء ينشغل به البعض دون البعض، البعض لا زال مع الشيخ يسمع والبعض انشغل بالعارض الذي عرض. وسأذكر مثالا الآن، على أنه أيضا يحتمل أن الثقة سمع الحديث من شيخه مرتين، أن الثقة سمع الحديث من شيخه مرتين، كما يحتمل أن من لم يذكر الزيادة ربما خرج قبل انتهاء المجلس أو دخل بعد ابتداء المجلس. يعني يمكن أن تكون من لم يذكر الزيادة إما اختصارا منه سيما على القول بجواز رواية الحديث بالمعنى، وإما أنه دخل متأخرا أو قام من المجلس متأخرا أو انشغل بشيء وقع. يعني عندنا في صحيح مسلم حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال رضي الله عنه: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله أنا اللي كانت علي النوبة مع رعاية الإبل، فروحتها بعشي وجئت النبي عليه الصلاة والسلام فصادفته قائما يكلم الناس، فأدركت من قوله، يبقى مش من أول الكلام، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليها بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال عقبة: فقلت: ما أجود هذا؟ فقال قائل بين يدي: التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر، قال: إني قد رأيتك جئت آنفا، أنت لسه جاي. قال: في التي قبلها ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو قال فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل أو يدخل من أيها شاء. هذا في صحيح مسلم. فعندئذ عمر روى ما لم يروه عقبة، هكذا يقول العلماء. يعني الآن عندك روايتان، رواية عمر ذكرت جملتين في الحديث. الجملة الأولى ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوء ثم يصلي ركعتين. الجملة التي قبلها ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله. الوضوء مشترك في الأمرين، لكن الجملة المشتركة بين عقبة بن عامر وبين عمر أنه بعد الوضوء قام فصلى. التي زادها عمر أو زادت في رواية عمر أنه بعد الوضوء دعا وتشهد. فلو جاءنا الحديث من الطريقين، طريق فيه جملة وطريق فيه جملتان، وقال هذه زيادة، فالأصولي نقول لها هذه زيادة مقبولة بإجماع. والسبب ظاهر أن عقبة تأخر، عقبة رضي الله عنه وارضاه جاء متأخرا، والسبب ذكره أنه كان في رعاية الإبل فروحها بعشي كأنه تأخر قليلا، فلما جاء فلم يدرك إلا العبارة الثانية، وعمر أدرك العبارتين. فإذا روى الجماعة عن شيخهم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا زاد فيهم زاد أحدهم فيه شيئا لم يذكره غيره، فربما كان له مقتضى لم يكن لغيره، حضر وغاب، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه لما قيل له أن عائشة رضي الله عنها قالت كذا كلمة تعنف أو ابن عمر، نعم أن أكثر، فقال أما إنهم شغلهم استفقوا في الأسواق أما إن أنهم غابوا وحضرتوا. ذكر خصة، لكن الحاصل أنه دافع عن الزيادات التي زادها رضي الله عنه وارضاه أنه كان متابعا في كل حال. الأنصار كانت لهم الأرض، والمهاجرون كانت لهم التجارات، وأنا لا كان لي تجارة ولا أرض، وكنت أتبع رسول الله في الحال كله، فله من المقتضى ما شهد لهذه الزيادات التي زادها. كذلك أيضا من الأحاديث التي تشهد لهذا وهو أيضا في الصحيح حديث عمران بن حصين قال دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وعقلت ناقتي بالباب، عقلت ناقتي بالباب ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه ناس من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا قد بشرتنا فأعطنا مرتين. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا قد قبلنا يا رسول الله، قالوا جئناك نسألك عن هذا الأمر، قال كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. الكلام خلص؟ الكلام لسه شغال. قال عمران فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن الحصين، قال فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب في آخر الدنيا، فوالله لوددت أني تركتها وكنت سمعت. فالحاصل أنه أيضا هنا أخذ بعض الحديث وحصل له عارض شغله عن إكمال الحديث. فلو أن راوي ذكر هذا الجزء وما أكمل، أو جماعة خرجوا يساعدونه، نتصور خرجوا يساعدونه فروى هؤلاء هذا الجزء وزاد غيرهم باقي الحديث، طبعا هو يذكر كل هذه الأشياء على إن الراوي الثقة إذا زاد مقبول، يمكن أن يسمع مرتين. مسألة الرفع والوقف، يمكن أن يقف الحديث جماعة تورعا لأنهم لم يضبطوا لفظ الشيخ، هل قال عن أبي هريرة من قوله أو قال عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وتقدم معنى أن الراوي لا يجوز له أن يروي إلا بما جزم، فإن تشكك ينبغي أن يتوقف. فربما تشكك بعضهم، هذا موجود في أثار الصحابة أيضا، يقول الواحد منهم ولو شئت أن أرفعه لرفعته، وتقدم في قصة أظن عبد الله بن الزبير لما قال له ولده أكثر الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أراك تكثر من الرواية عنه، قال أما إنني ما غبت إذ شهدوا لكنني سمعته صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي ما لم أقل. الحديث سعد بن أبي وقاص هو الزبير. الحاصل أن الراوي قد يقف الحديث تورعا أو لأنه لم يضبط كونه مرفوعا فيضبطه غيره فيرويه مرفوعا، وقد يسمع الحديث من شيخه مرتين، مرة مع الناس ثم يسمعه مرة أخرى فيأخذ زيادة ليست عند الناس. وغاية الأمر إن الثقة إذا انفرد اعتبرنا انفراد هذا حديثا جديدا. حديث الفرد الغريب إن كان رواته ثقات قبلة فما يضر، ودي العمدة عند الفقهاء والأصوليين وعند من وافقهم من المحدثين. لكن الكلام ده يوافق كلاما في نفس كنا تكلمنا عنه قبل ذلك في شرح المناظر غير مرة، أن شواهد الاحتجاج بالحديث عند الفقهاء غير شواهد الاحتجاج أو تصحيح الحديث عند المحدثين. المحدثين يعنيهم في المقام الأول هل هذا من قول النبي أو لا، فإن كان ثم شك في نسبة الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام توقفوا فيه أو ردوه، فلا يقولون بالصحة إلا ما كانوا يجزمون أنه من قول النبي عليه الصلاة والسلام. والكلام يتضح أكثر في الكلام عن المرسل، فالمحدثون في المشهور عندهم كل المراسيل فيما قال مراسيل الصحابة مردودة. الفقهاء نراهم على العكس، منهم وجمهورهم يقبل المرسل كل المرسل، وجماعات منهم تقبل المراسيل بشروط وقرائن. ولو قال القائل الفقهاء يقبلون المرسل بشروط وقرائن جميعا لكان هذا قولا وجيها، فما من العلماء عالم قبل مرسلا إلا بقرينة، إما قرينة في المروي وإما قرينة في الراوي، فلا بد من قرينة إما في المروي إما في الراوي. المشهور عندنا كلام الشافعي ذكر 7 قرائن، 3 في الراوي و4 في المروي، ستمر علينا عند الكلام عن المرسل. لكن المحدثون يقولون التفرد بإطلاق أو الزيادة بإطلاق لا نجزم أنها حق ولا نجزم أنها باطل، بل ننظر في القرائن، فإن ظهر لنا من القرائن مثل الذي ذكرتم حكمنا بصحة الزيادة، وإن لم يظهر لنا مثل هذا توقفنا، لأن حديث الآحاد ظن، فإذا انضاف إلى الظن شيء يرجح جانب الخطأ رجحنا الخطأ يعني. لكن المؤلف رحمه الله رحمة وسعة جرى على كلام الأصوليين تحقيق، فذكر في أول الكلام إن كانت الزيادة معارضة، يعني الناس يقولون شيئا وفلان يقول شيئا معارضا قول الناس، فعندئذ الباب باب ترجيح، فإذا جئنا نرجح الترجيح من جملة وجوهه الترجيح بالكثرة، هذه الرواية تعارض هذا، إما أنه قول وإما أنه فعل، وإن كان هذا على اصطلاح الفقهاء ينبغي أن يقال بأنه ليس بالمعارض، فيمكن أن يكون فعله وقاله. لكن أنا نقلت كلام البيهقي، والبيهقي ربما ذكره على طريقة المحدثين لا على طريقة الفقهاء. لكن تصورنا حديثان يرويهما رجلان عن شيخ واحد، كلاهما ثقة، لكن أحدهما مثلا قال اذهب والآخر قال لا تذهب، 10 رأوا اذهب والواحد أصلا قال اذهب أو لا تذهب، مثلا اذهب أمر يفيد الطلب على جهة الإلزام والكلام ده كله يبقى الوجوب، والواحد افعل أو لا تفعل صار إباحة. طب إباحة ولا وجوب؟ من هذا الحديث المذكور التعوذ الموجود ينزل على اليدين هو مش في الحديث الواحد هو الصحيح في الواحد انه لا يثبت في الحديث اصلا حديث ابي هريره فيه ضعف حديث وائل ابن حجر ايضا فيه ضعف وصح عن الصحابه هذا وهذا ابن عمر صح عنه عند البخاري معلقا النزول باليدين وبه قال مالك واحمد في روايه وعمر صح عنه عند البيهقي وغير النزول بالركبتين وبقول قال الائمه ابو حنيفه والشافعي واحمد في المشهور الحاصل انه اذا تعارضت الزياده معارضه لا سبيل للجمع بينهما فعندئذ ترجح روايه الثقات الكلام ده كده ما يعارضش كلام الاصوليين ان زياده الثقه عموما مقبوله انما رجحت روايه الاكثر ها هنا من اجل المعارضه ده المعنى الجزء الاول ان تكون الزياده معارضه لما رواه الثقات لو شئنا نزيد بحيث لا يمكن الجمع فعندئذ ترد الزياده ليه لترجيح روايه الثقات لانه مش ممكن نعمل بهم الاثنين اما بهذا واما بهذا ومن ثم ما دام الامر كذلك سترد روايه الزياده التي انفرد بها الثقه وتقبل روايه الثقات التي بعدها مش هيبقى هنا اختلاف صحيح تمام الثانيه ان تكون الزياده لا تخالف ما رواه الثقات هو روى ما رواه الناس وزاد وزيادته لا تخالف انما هو ذكر ما لم يذكره ذكر ما رواه الناس وزاد قال فتقبل تلك الزيادة مطلقا على طول في كل حال أعني سواء كانت في اللفظ فقط كانت الزيادة في المتن كزيادة الواو في قوله ربنا ولك الحمد والذي يرويه الثقات أو الأكثر ربنا لك الحمد بغير الواو لكن روى بعض الثقات بزيادة الواو فمن قال ربنا ولك الحمد روى ما رواه الناس وزاد عليهم غير الذي ذكروا يقول أم في المعنى الزيادة مش في اللفظ بس ده الزيادة في اللفظ والمعنى لأن المعنى الأول ربنا ولك الحمد هي ربنا لك الحمد المعنى لا يختلف إنما الثانية بقى إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا غالب الرواه يروون هذا الحديث إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا من غير ذكر والسلعة قائمة طب والسلعة قائمة دي زيادة في اللفظ وزيادة في المعنى لأن لها مفهوم إن السلعة إذا كانت تلفت أو هلكت يبقى لا تراد ولا تحالف التحالف والتراد ده إذا كانت السلعة باقية على ما هي على اختلفوا في الثمن بعد قبض المشتري له بيعتني هذا القلم بعشرة ولا بسبعة اختصم خلاص يبقى ما دامت السلعة قائمة يتحالفان ويترادان وصل الكلام كده يتحالفان ويترادان طيب طب إن كان الكلام القلم أصلا فني أو انكسر أو سرق من المشتري فجاء يقول بيعتني بسبعة فقال بل بعشرة سبعة بل بعشرة اختلف هل يتحالفان ويترادان لا طبعا المؤلف هنا يقول أيضا تقبل زيادة الثقة لأن الزيادة توضح المعنى الذي جاء في الرواية الأخرى فهي ذكرت الرواية الأخرى وقيدتها ذكرت شيئا من قيودها فيقبل ما المانع وسواء علم اتحاد المجلس أو لا يعني هل كان هؤلاء جميعا في مجلس واحد عند الرواية يعني الأمر صعب جدا إن كانوا في مجلس واحد ومن ثم عندنا من الأصحاب أبو الخطاب يقول إن كانوا في مجلس واحد فترد يعني بمعنى فلان وفلان وفلان يروون عن الزهري لكن يا ترى وفيهم واحد زاد يعني اجعلنا نقول زياد مثلا مما يأتي على ذهن الآن مثلا حديث زائدة بن قدامة في مسألة الإشارة الإشارة. هذا الحديث يروي 16 نفسا، 15 نفسا ذكروا يشير، وزائد ابن قدامة قال ويحركه، 15 نفس يشير، وزائد قال ويشير ويحركها، فذكر ما ذكر الناس وزاد، وزاد عليهم الايه؟ وزاد عليهم التحريك. هذه الحركة زيادة في اللفظ، زيادة في المعنى، زيادة في اللفظ، زيادة في المعنى. هب أن هؤلاء 16 علمنا من خلال رواية من الروايات أنهم كانوا في المجلس نفسه إذ رأوا عن شيخهم هذا الحديث، فخرج 15 نفسا يروي بغير الزيادة، وواحد فقط هو الذي ذكر الزيادة. المؤلف يقول لا يستوي عندنا كانوا في مجلس أو كانوا في مجالس، ما يعنينا، المهم أن المتفرد ثقة، وما دام أن المتفرد ثقة لا ينسب إلى الخطأ إلا بدليل، وغاية ما هنالك أنه روى ما رواه الناس وزاد عليهم، فما المانع؟ فالزائد معه زيادة علم، فما يمنع من قبولها تقبل. مثله في الرفع والوقف، وطبعا أنا بذكر مثلا ما يأتي في ذهني فقط، يعني حديث الطواف والبيت الصلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. طبعا الأئمة الأربعة للعمل بالحديث في الجملة خلاف الحنفية في المشهور عندهم، لكن في الجملة إن قلت الأئمة الأربعة لم أبعد، ولو قلت الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يبقى أقرب. الأئمة الثلاثة يقولون أن الطواف يشترط له الطهارة استدلالا بهذا الحديث، ويشترط له اجتناب النجاسة لهذا الحديث، وستر العورة بهذا الحديث إلى آخره. طب هذا الحديث اختلف في وقفه ورفعه، الأكثر يروونه من قول ابن عمر، وبعضهم يروي من قول ابن عباس، وبعض الثقات رواه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. لو قلنا الكلام كان في مجلس واحد وشيخهم قال كلمة واحدة، إما قال ابن عمر كذا وكذا، وإما قال ابن عمر قال رسول الله، فخرج 14 نفس مثلا يقولون قال ابن عمر، والخامس عشر قال ابن عمر قال رسول الله. المؤلف يقول برضو الأمر سواء، لأنه ربما شغلهم ما لم يشغله، ربما دخل منهم البعض متأخرا، ربما خرج منهم البعض متقدما، كما تقدم معنا الحديث عمران بن حصين، أو في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حديث عقبة بن نافع قال وسواء علم اتحاد المجلس أو لا، كثر الساكتون عنها أم لا. هتقول لي 15 نفس لم يذكروا ويحركوا، وزائد ابن قدامة فقط هو الذي قال ويحرك، ما يعنينا العدد، ما يعنينا العدد. ليه بقى؟ قال لأن هذا الثقة لو انفرد بحديث تام لقبل، فكذلك إذا انفرد بجزء حديث. ده وجه المحدثين الذين يقولون بهذا القول، وجه الأصوليين والفقهاء، إذا انفرد بحديث من بابه من أصله بحديث تام يقبل؟ يقبل. طب لو انفرد بجزء حديث يبقى من بابه، إذا كان يقبل منه الحديث التام وإذا انفرد به، فقبول البعض من بابه أولى. ولو قيل كيف ينفرد بالجزء دون سائر رواة الحديث، إزاي الكلام ده؟ قال فالجواب يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث به مرتين، ومش لازم النبي بس صلى الله عليه وسلم، لا، أن ابن عمر حدث بالحديث مرتين، فسمعه منه جماعة من قوله، وسمعه منه آخرون أو فلان الآخر عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وده هتلاقيه في بعض أيضا بعض الروايات، وكان ينشط لرفعه، وكان لا ينشط، كان ينشط أحيانا فيرفعه الرأو، بعض الأحيان يقوله عن النبي عليه الصلاة والسلام، في بعض الأحيان يقف ويقوله من قوله هو، والمسألة في الغالب العام ترجع لباب الورع أو عند الشك هل يجزم أو لا يجزم، والإنسان تمر عليه هذه الأحوال تمر عليه بطول العهد، يعني قد يروي في أول حياته لما كان الحفظ ثابتا مستقرا مرفوعا، فلما طال به العهد خاف أن ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قولا لم يقله، فرواه عن ابن عمر من قوله من قول ابن عمر فسمعه الراوي مرتين، قال وزاد في إحداهما وحضر الراوي المنفرد هذه الزيادة دون غيره، أو أن راوي الحديث الناقص دخل أثناء المجلس كعقبة ابن نافع رضي الله عنه وأرضاه، عقبة ابن عامر، أو خرج أثناء الحديث كعمران بن حصين، ممكن الكلام ده وارد، أو أصابه نعاس ونحوه في مجلس واحد، لكن في جماعة بتقول أنابيب ما قلوش النهاردة، ثم عارض سمع البعض ولم يسمع البعض، هذا المعنى، كل هذه الاحتمالات واردة، وإذا كان الأمر كذلك فالأصل في الثقة أن حديثه مقبول وإن انفرد. معنا كده أخواننا ولا تمام؟ طيب الصورة الثالثة شكرا إبراهيم. قال رحمه الله تعالى الثالثة أن تكون الزيادة ظاهرها التعارض مع ظاهرها أن تكون الزيادة ظاهرها التعارض مع إمكان الجمع كحديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فقد تفرد أبو مالك الأشجعي عن سائر رواته فقال وجعلت تربتها طهورا، فهذه ظاهرها التعارض، ويمكن الجمع بينهما بأن المراد من التربة الأرض وهو الصعيد، وأن المراد بالأرض التربة، والصحيح قبول هذه الزيادة. هذا القسم لو جعله المؤلف القسم الثاني لكان أولى، لأن الأولى تعارض لا يمكن معه الجمع، والثالث تعارض يمكن معه الجمع، والثانية في ترتيب المؤلف ليست متعارضة، فيها زيادة في اللفظ أو في المعنى لكن ليست متعارضة. طيب روى هذا الراوي زيادة انفرد بها لكن ظاهرها يوهم التعارض، طبعا الموقوف المرفوع وصل المرسل هذه ليست ظاهرة التعارض ولا شيء، لأنه يحتمل أنه قاله مر قال عكرمة منك هكذا مرة عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومرة أخرى قال عكرمة هو يتكلم قال عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتكلم مرتين فسمع الراوي الزيادة فرواه، وسمع غيره الإرسال فرواه مرسلا، فدي زيادة غير متعارضة أصلا، لكن إذا كان الظاهر التعارض قال صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهور، الأرض بالألف واللام عموم يشمل هذا الحجر والرمل والطين والتراب كل الأرض، وتكون عندئذ الأرض كمعنى الآية تكون معنى الأرض يعني كمعنى قوله تعالى فتيمموا صعيدا، والصعيد ما صعد من الشيء، فكل ظاهر الأرض، لكن الرواية الأخرى انفرد بها مالك رحمه الله رحمة واسعة وجعلت الأرض لي مسجدا وتربتها لي طهورا، طبعا بينهم تعارض، الأرض كلها جعلت مسجدا وتربتها غاير بينهما في اللفظ وغاير بينهما في الحكم، وجعلت لي الأرض أي كلها مسجدا، فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فليصل، يبقى خلاص دي انتهينا من الأرض. طيب والطهارة تطهر منين؟ وتربتها جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها جعلت لي طهورا، يبقى الكلام إذا مختص بالإيه؟ بالتراب، فهذا تعارض بين هاتين اللفظتين. ومن ثم المؤلف قال لك ايه؟ قال لك هذه ظاهرها التعارض لكن هي مش متعارضة، ده التعارض يمكن الجمع بينهما، ومن ثم ليست من القسم الاول، لو كانت من القسم الاول قلنا نقول الزيادة مردودة مطلقا، اذا كانت التعارض من كل وجه بحيث لا يمكن الجمع فالزيادة مردودة. لكن الزيادة مردودة عندنا كأصوليين أو كفقهاء ليس من أجل أنها زيادة ثقة كما يقول المحدثون فزيادة الثقة ترد، لا، إنما نردها من أجل التعارض، وإذا تعارض عندنا دليلان لم يمكن الجمع بينهما عملنا بأقوى الدليلين، فكان الحديث الذي رواه الأكثر أو رواه الأوثق أولى من حديث رواه ثقة أو ثقتان مخالفين من هم أوثق. ده من قبيل الترجيح كما أخونا رضا قالنا شوية، ده من قبيل الترجيح بس. لكن إن كان الظاهر التعارض ويمكن الجمع فتقبل، إيش الإشكال؟ فعندئذ وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، قال رحمه الله فهذا ظاهره التعارض ويمكن الجمع بينهما بأن المراد من التربة الأرض التي الصعيد، يبقى وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها، التربة هنا معناها الأرض أيضا، فعاد الأمر إلى معنى لا يختلف. أو نقول بأن هذا فرض من أفراد العموم، وذكر فرض من أفراد العموم لا يفيد التخصيص. ومثله أيضا في حديث عائشة عند أبي داود، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تناعله وترجله وطهوره وشأنه كله، عند أبي داود زيادة وسواك. رواها الراوي الشيخ الحين حفظ الله يحسن هذه الرواية. تقبل ليه؟ تقبل الآخرون ما ذكروا السواك، وهذا ذكر السواك، لكن هو فرض من أفراد العموم. ما هي وطهوره؟ الطهور الفعل، فعل الطهارة، وهذا عام، فأفعال الطهارة الصغرى والكبرى وعن حدث وعن غير حدث، فالسواك من جملة مطهرة للفم، إذن هو من جملة الطهور، فهو داخل، هو فرض من أفراد العموم. إذا تحصل من هذا الكلام إجمالا أن الأصوليين والفقهاء في الجملة لا يردون زيادات الثقة بل يقبلونها مطلقا، بينما المحدثون لا يقبلونها مطلقا ولا يرد، عفوا اجعلني أقول بل والمحدثون المتقدمون من الأئمة كيحيى ابن سعيد القطان ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وتلاميذهم كالبخاري ومسلم وتلاميذهم كذلك، لأن المتأخرين خالص من المحدثين يقبلونها أيضا، لا يردونها بإطلاق ولا يقبلونها بإطلاق بل ينظرون في كل حديث وفيما احتف به وفي القرائن التي احتفت به، فإن قويت القرائن للتصحيح قبلوها وإلا ردوها. وصل أخواننا كده الكلام؟ طيب، الرجح في هذا النظر والله تعالى أعلم إلى ما احتفت به الزيادة من القرائن، مع التنبيه أن القرائن التي عند الفقهاء أوسع من القرائن التي عند المحدثين. يعني حديث كحديث ابن عمر مثلا على سبيل المثال، الطواف والبيت صلاة غير أن الله أباح فيه الكلام، هذا هناك زيادة، نعم زيادة الوصل، زيادة الرفع عفوا. أكثر الرواة يرون هذا الحديث موقوفا من قول ابن عمر، وبعض الثقات رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم الشيخ الألباني على ما أذكر صححه مرفوعا وموقوفا. بعض إخواننا له بحث في هذه المسألة وصل فيه إلى أن الصحيح فيه الوقف وأنه ليس من المرفوع. السؤال بقى، هل يجوز الاحتجاج بالمرفوع هنا ولا لا؟ عند الفقهاء يحتج. ليه؟ لماذا يحتج؟ أولا هو لو قلنا قول ابن عمر في هذه المسألة فقط، قول صحابي لا يعلم له في الباب مخالف، قوله أصلا حج، قوله حج. عندي حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها، افعل ما يفعل حج غير ألا تطوفي، منعها من أجل انعدام الطهارة، ولما حاضت صفية قال أحابسة تناهي، فدل على أنها أمر الناس أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت الطواف غير أنه رخص فيه للحائط. فهذه الأحاديث إذن تدل لما قال به ابن عمر، هذه الأحاديث تنضم إلى قول ابن عمر، ومن ثم القول بأن هذا الكلام أخذه ابن عمر من قول النبي عليه الصلاة والسلام كلام وجيه، ومن ثم الزيادة هنا تقبل، الزيادة ها هنا تقبل. على أنني أقرر مرة أخرى أن المحدثين رحمة الله تعالى عليهم إذ تشددوا في بعض هذه الأبواب إنما هو من أجل نسبة الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وجزاهم الله عن الأمة خيرا في هذا الباب. وأما الفقهاء إذ توسعوا فليس مجال عملهم نسبة الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو لا، إنما هل يحتج بهذا الحديث على حكم أو لا. وقد يحتج ببعض الضعيف احتياطا أو لموافقته لدليل آخر غير أن الحديث جعل هو واجهة الاحتجاج. فعندي الحديث لو لم يكن مرفوعا يكفيني قول ابن عمر مع الأحاديث التي ذكرنا. قال رحمه الله تعالى: رواية الحديث بالمعنى. قال رحمه الله تعالى: لا تجوز رواية الحديث بالمعنى فيما يتعبد بلفظه كالأذان وفيما هو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. عفوا، من الأمثلة كذلك على المسألة الماضية، مسألة قبول الزيادة أحيانا، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها في حديث أبي هريرة، لا عند الترمذي: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. طبعا هذه الزيادة شيخ الألباني صحيحة من قول أبي هريرة لا من قول النبي عليه الصلاة والسلام، لكن رويت مرفوعة وموقوفة. سلمنا جدلا أن الراوي، لأن ما حضرت هذا، أن الراوي الذي رفع كان ثقة، لأن لو كان الزائد من الضعفاء مردودة، لأنه لو انفرد لم يقبل، فلو خالف من باب أولى. فهب أن الراوي كان ثقة وروى هذه الزيادة، عند الفقهاء سيقبلونها ولا مانع من القبول فعلا، لأن عندك أدلة أخرى أصلا في معناه، يعني كحديث لا نكاح إلا بحديث أبي موسى، لأن عندك في معناها أيضا الحديث الآخر: أيام امرأة نكحت بغير إذن وليه، لأن عندك أصل الحديث: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فنهى عن الزواج أو نفذ نهى عن الزواج، والنهي يقتضي الفساد، ومن ثم تكون التي تزوج نفسها زانية. يعني من جهة المعنى أول الحديث دال على آخره، فالحجة في أوله تفضي، أو الاحتجاج بأوله يفضي إلى القول بما جاء في آخره، لكن المحدثين هيقفوا: هل هذه العبارة قالها النبي عليه الصلاة والسلام ولا لم يقلها؟ هذا عملهم فيتشددون. أما الفقهاء فالذي يعنيهم إثبات المسألة والاحتجاج بالحديث على حكم المسألة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعده، تنبيه الأول: عندنا في الكتاب قال المؤلف في القسم الثالث في زيادة الثقة، قال: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فقد تفرد به من؟ أبو مالك الأشجعي صحابي وليس هو المتفرد رضي الله عنه وأرضاه، ولو تفرد به أبو مالك لم يكن كذلك، لكن على كل حال هو المتفرد به سعد بن طارق الأشجعي، لكن هذا تصحيح، المتفرد بهذه الزيادة إنما هو سعد بن طارق، سعد بن طارق الأشجعي. وأيضا يدخل تحت الأمثلة أو مع الأمثلة التي ذكرناها قبل قليل أن الفقهاء قد يقبلون زيادة الثقة والمحدثون يتوقفون فيها من أجل النسبة ومن أجل الاحتجاج. الحديث المشهور حديث ابن مسعود في الصحيحين: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. هذا الحديث مداره على شعبة بن الحجاج رضي الله عنه وارضاه، أصحاب شعبة يروونه على اللفظ الذي في الصحيحين: الصلاة على وقتها. وتفرد عنه علي بن حفص من الثقات من أصحاب شعبة فرواه: الصلاة في أول وقتها، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. تفرد علي بن حفص بروايته بلفظ: الصلاة في أول وقتها. المحدثون يقولون هذه الرواية شاذة. ليه؟ زيادة الثقة، والثقات من أصحاب شعبة لم يروونها على هذا بهذا اللفظ، فتكون من قبيل الشاذ. النبي عليه الصلاة والسلام إما قال هذه وإما قال هذا. شعبة ما خير، شعبة لما روى الحديث عن شيوخي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سئل عليه الصلاة والسلام أي العمل أحب إلى الله أو أي العمل أفضل؟ فقال: الصلاة على وقتها أو في أول وقتها. إما هذا اللفظ وإما هذا اللفظ، فأحد اللفظين خطأ، فلما رأينا الكثرة على لفظة على وقتها قلنا هذا المحفوظ، وغير المحفوظ هو أو مقابل المحفوظ الشاذ. تمام؟ الفقهاء يقول أمر غير كذا. أولا المتفرق ثقة، ثم في الاحتجاج ما معنى قوله الصلاة على وقتها؟ في أول الوقت أو في آخره أو في وسطه، ولا الصلاة في أوله؟ الصلاة في أوله. فهذا اللفظ وإن كان زيادة إلا أن المعنى المعنى صحيح، وتدل عليه الأدلة الأخرى. فاستبقوا الخيرات وسارعوا، فيدخل تحت عموم وتشهد له أدلة أخرى، إما من قول صحابي وإما من دليل آخر، ومن ثم هذه الزيادة احتفت بها قرائن تجعلها صالحة للاحتجاج، احتفت بها قرائن تجعلها صالحة للإيه؟ للاحتجاج. وأنبه إن كل كلام الوصولين يا أخواننا إنما هو مأخوذ في الأصل من عمل الفقهاء، والفقهاء هؤلاء منهم مالك والشافعي وأحمد، هم أهل الحديث أصلا. تقرير مسائل المصطلح، وأرجو الكلام ده يبقى واضح، تقرير مسائل المصطلح، وهذا الكلام إنما أخذ ممن؟ من الأئمة. طيب أخذ من الأئمة نصا ولا من النظر في طريقة العمل؟ بعضه نص وهذا قليل، لكن غالب مادة مصطلح الحديث إنما أخذت من خلال عمل الأئمة، كيف يتعامل الأئمة مع الأحاديث، كيف يتعامل الأئمة، فأخذوا هذا الذي استخرئ من عمل الأئمة فجعلوه في قواعد. ومن ثم النهاردة يعني الشيخنا الشيخ طارق ابن عوض الله حفظه الله تعالى مع جماعة حاتم الشريف وآخرين يقولون لا ينبغي أن يقف المصطلح عند ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة، إنما ينبغي أن ننظر أيضا في كلام الأولين، وأن ينظر في كلام المتقدمين وفي طريقة عمل المتقدمين. يعني القول مثلا بأن المنكر هو الذي انفرد به الضعيف مخالفا من هو أوثق منه، وأن الشاذ هو الذي خالف فيه الثقة الثقة، ما الذي أعلمك أنه ثقة أصلا، وما الذي أعلمك أنه ضعيف إلا سبرا وتقسيما وعرضا لروايات على روايات الناس. الحاصل من هذا النظر في طريقة عمل الأئمة رحمة الله تعالى عليهم من الفقهاء، وهم في الأصل محدثون بفضل الله تعالى كمالك والشافعي وأحمد والأوزاعي والليث والثوري وابن عيينة، وهؤلاء أصلهم محدثون وفقهاء، فالنظر في طريقة استدلالهم ينبغي أن يستقرئ الطريقة التي بها ساروا أو عليها ساروا. تفضل يا مولانا. الا يمكن ان يوجد في عمل هؤلاء الائمه التفريق بين حال اثبات الروايه والاحتجاج بها؟ يعني لو نظرنا العمل امام احمد رحمه الله لو سئل عن حديث يمكن ان يعلمه كحكم حديث، ومع ذلك نجد يحتج به احتجاجه به، فالفصل بين المسالتين ممكن ان يكون هو هذا المقصود من كلامي، إن كلام المحدثين يكون باعتبار نسبة الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولذا تشددوا فيه شيئا ما وحق لهم أن يفعلوا هذا، وأما في جانب الاحتجاج فتسامحوا فيه، تسامحوا فيه إذا احتفت به القرائن أيضا. يعني ليس معنى التسامح أنه العمل بالخبر الضعيف، إطلاق القول بأن الخبر الضعيف يعمل به أو أن الخبر الضعيف حجة خطأ، الخبر الضعيف ضعيف لا حجة فيه، والصحيح فيه الغنية عن الضعيف، لكن إذا احتفت بالضعيف القرائن التي ترفعه لرتبة الحسن لغيره صار حجة عند الفقهاء منسوبا إلى النبي عند المحدثين. فإن كانت القرائن لا ترفعه لرتبة الحسن عند المحدثين لكنها تجعله صالحا للاحتجاج عند الفقهاء احتجوا به عملا ولم يثبتوه نسبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وده كثير يا مولانا. يعني أحمد رحمه الله في حديث العرب بعضهم أكثر لبعض، يقال له تحتج به وأنت تضعفه، يقول لكن عمل الناس عليه، فاحتج أحمد به مع أنه يضعف الخبر من أجل أن عمل أكثر الأمة عليه. الشافعي رحمه الله في حديث أبي أمامة الماء طهور إلا ما غلب على لون أو طعم أو ريح من النجاسات، يقول: وهذا حديث لا يصحح أهل النقل مثل إسناده، لكن إجماع الناس عليه. فنقول احتج به ولا بالإجماع؟ بعض المتأخرين يقول احتج بالإجماع. لا، الشافعي احتج به من أجل أنه وافقه إجماع. وأحيانا يحتج بالمرسل كما يأتي في كلام الشافعي بعد قليل إن شاء الله تعالى، يحتج بالمرسل لأنه جاء من غير وجه، جاء مرسل من هنا وجاء مرسل من هنا، وشيوخ الأول غير شيوخ الثاني، من أجل أن نجزم أن هذا المرسل له مخرج مستقل وهذا المرسل له مخرج مستقل. المرسل عند المحدثين لا يتقوى بمرسل آخر، مرسل ومرسل لا يتقويان، لكن مرسل ومرسل ومرسل ما يتقوى عند المحدثين، لكن عند الفقهاء يعني يدل على أن له أصلا عن النبي عليه الصلاة والسلام يتقوى به كذلك ما ينسى، لكن يحتج به إذا وافقه قول صحابي، لكن ينسب للنبي عليه الصلاة والسلام لا. ومن ثم كان الخلاف قبل قليل، هل قال النبي عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة؟ من صح عنده من المحدثين الأمران يقول كالشيخ الألباني صح موقوفا وقاله النبي عليه الصلاة والسلام، ومن لا قال لا الحديث من قوله من قول ابن عمر، لكن هل يبقى حجة ولا لا؟ دي مش شغلتي بقى، هذه شغلة الفقهاء. فالفقهاء نظروا أن قول ابن عمر وافقه أيضا رواية وإن كانت تفردا لبعض الرواة مرفوعا، فقالوا هذه أولى ما نحتج به، لكن لا نحتج بها منفردة، إنما نحتج بها مع ما احتف بها من القرائن كالأحاديث التي ذكرناها في معنى أن الطواف لابد له من طهارة. قال رحمه الله تعالى: رواية الحديث بالمعنى. هل يجوز أن يروى الحديث بالمعنى؟ احنا نتكلم عن طرق الرواية أيضا، هل يجوز أن تروي الحديث بمعناه؟ يعني سمعت نبيك صلى الله عليه وسلم مثلا يقول إنما الأعمال بالنيات هكذا بالجمع، فهل يجوز أنت أن يأتيك الأمر أنت فتقول إنما الأعمال بمقاصدها، أو تقول، لأن طبعا أحيانا بيكون الحديث مروي بالمعنى وأحيانا يكون الحديث استبدلت فيه لفظة بلفظة، بعضهم يفرق بين الأمرين. رواية الحديث بالمعنى بعضهم يقول تغير الألفاظ والتراكيب، يعني يقول قائل مثلا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنيات لكل عمل، ده اسمه رواية الحديث بالإيه؟ بالمعنى. ليه؟ لأن التركيب اختلف والألفاظ أيضا اختلفت. لكن لو أن قائلا قال إنما الأعمال بمقاصدها، التركيب هو نفسه التركيب، لكن غاية ما هنالك إنه شال لفظة النيات وهي جمع وجعل لفظة المقاصد، وأصل النية القصد. كذلك إنما الأعمال بالنيات فقال إنما الأعمال بالنية، فهل تجوز رواية الحديث بالمعنى أم أن هذا محرم لا يجوز؟ فقال رحمه الله: قال رحمه الله تعالى: لا تجوز رواية الحديث بالمعنى فيما يتعبد بلفظه كالأذان وفيما هو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم. هذا المستقر الأول إجماع، لا يجوز أن يروى الحديث بالمعنى فيما يتعبد بلفظه. ليه؟ لأن الرواية بالمعنى ستفضي إلى أن يتعبد الناس لربهم بغير اللفظ الذي أراده الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. الأذان مما يتعبد بلفظه فهو عبادة، الإعلام هو التعبد لله عز وجل بالإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. فلو أن حديث عبد الله بن زيد وصل إليك وأردت أن تروي الحديث فقلت لا بأس أن أرويه بالمعنى، فأقول مثلا يعني الله أكبر الله أعظم الله أرحم الله أجل مثلا، هو كله من التكبير لله عز وجل مثلا، هب أن الألفاظ التي ذكرتها أنا الآن لا تختلف من جهة المعنى، يجوز؟ طبعا لا يجوز إجماعا، فلا تجوز رواية الحديث الذي يتعبد بلفظه إلا بلفظه. ومثله أيضا جوامع الكلم، لأن جوامع الكلم من خصائصه عليه الصلاة والسلام، الأحاديث المختصرة التي تحمل معاني كثيرة جدا ما تروى بالمعنى، لأن روايتها بالمعنى يضيع المعجزة التي خص بها صلى الله عليه وسلم. إنما الأعمال بالنيات، هذا من جوامع الكلم، لا ضرر ولا ضرار يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قل آمنت بالله ثم استقم. مثل هذه الأحاديث المختصرة لفظا التي تفيد من المعاني ما لا ينحصر في جمل كثيرة، هذه أيضا لا يعبر عنها بالمعنى، لأن المعنى لا يؤدي المعنى الجامع الذي خص به صلى الله عليه وسلم. طيب تمام، فيما عدا هذا هل تجوز رواية الحديث بالمعنى؟ قال رحمه الله تعالى: أما ما عدا ذلك فالمشهور عن الأئمة الأربعة جواز رواية الحديث بالمعنى بشرط أن يكون الراوي عارفا بمدلولات الألفاظ. نعم، أما فيما عدا ذلك، فيما عدا ما يتعبد بلفظه وفيما عدا جوامع الكلم، يجوز أن تروي الحديث بمعناه، جائز أن تروي الحديث بمعناه لا بلفظه، وإن منع منه جماعة. بعض أهل العلم يمنع من هذا ويقول: من قال علي ما لم أقل، من قال علي ما لم أقل، سواء كان في نفس المعنى أو في غير، لابد أن تؤدي الحديث بمعناه. وفي الحديث: نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها، فلابد من أدائه بلفظه. لكن جماهير العلماء من الفقهاء والمحدثين كذلك على جواز رواية الحديث بالمعنى بشروط. المؤلف خصها بشرط واحد، قال: أن يكون الراوي عارفا بمدلولات الألفاظ. أن يكون الراوي عارفا بمدلولات الألفاظ، وهذا الشرط الواحد الذي ذكره يمكن أن نقول يجمع فيه الشروط التي ذكرها غيره. يعني غيره يقول: يشترط في الراوي أن يكون عالما باللسان العربي، فلو كان من البربر أو العجم أو الموالي أن يكون عالما باللسان العربي، يقولون بحيث لا تخفى عليه الفوارق بين الايه الالفاظ، لان النيه غير القصد، وان كان لان الترادف في اللغه غير موجود، الترادف من كل وجه غير موجود، الترادف في اللغه ترادف نسبي، الترادف في اللغه ترادف نسبي، القاء النيه هي القصد، لكن لا تستوي مع القصد من كل وجه. ان يكون عالما باللسان، عارفا بمدلولات الالفاظ، هذا اللفظ على ما يدل وهذا اللفظ على ما يدل. الشرط الثالث يقولون: أن يكون جازما بمعنى الحديث أولا. أن يكون جازما بمعنى الحديث أولا، هو هذا الراوي هيعمل إيه؟ هذا الحديث الراوي هيعمل إيه؟ هينقل الحديث من معنى، من لفظ لفظ آخر بناء على المعنى، فإن كان لا يفهم المعنى جيدا أو يتشكك في معنى الحديث فهل يجوز له أن يروي بالمعنى؟ الجواب لا، لكونه غير جازم بمعنى الحديث. الشرط الرابع يقولون: ألا يرويه بلفظ أخفى من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أظهر. يعني يكون اللفظ الذي سيأتي به هو كمعنى اللفظ الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، لا أخفى منه ولا أظهر، لأن الله عز وجل تعبدنا بسؤال العلماء فيما خفي علينا، وتعبير النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المواطن بلفظ خفي لا شك أن لله عز وجل فيه حكمة. يختلف العلماء وتوجد استعة أو استعة بين العلماء من أجل هذا الاختلاف إلى آخره. فالحاصل أن الجماهير على جواز رواية الحديث بالمعنى إذا توفرت هذه الشروط الأربعة: أن يكون الراوي عالما باللسان العربي، عارفا بمدلولات الألفاظ، أن يكون جازما بمعنى الحديث أولا، أن لا يرويه بلفظ أخفى من لفظ النبي عليه الصلاة والسلام حتى يضيع معناه، ولا أظهر حتى يضيع معنى التعبد من إعمال النظر في كلامه صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الأدلة للجماهير ما هي؟ قال رحمه الله تعالى: واستدلوا بما يأتي، قال: أولا إجماع العلماء على جواز شرح أحكام الكتاب والسنة للعجم بلسانهم للعارف بذلك، فإذا جاز بلغة العجم فجوازه باللغة العربية أيضا. القرآن، ألم نتعرض قبل هذا أن القرآن يتعبد بلفظه، وأن القرآن منقول إلينا لفظا ومعنى؟ قلنا بلى. طيب هل يجوز أن أذكر معنى الآية وأنا أخاطب العجم أو أخاطب من لا يفهم العربية، أنقل له المعنى على أنه المعنى لا على أنه نص الكلام؟ أيجوز هذا إجماعا؟ يجوز هذا، وإلا كيف دعا الصحابة الناس على اختلاف لغاتهم وبلدانهم إلى الإسلام؟ لو حدثوهم بالعربية كما قال الله عز وجل: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. فكذلك لما خوطب الأعاجم بهذا الكتاب ما خوطبوا بهذا الكتاب هكذا، إنما نقل إليهم أيضا تفسيره بلغاتهم التي يفهمونها. فإن جاز هذا في القرآن الذي يتعبد بلفظه ففي السنة أولى. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثاني ما رواه الطبراني وغيره من حديث عبد الله بن سليمان الليثي قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك الحديث لا أستطيع أن أؤديه كما أسمع منك، أزيد حرفا أو أنقص حرفا؟ فقال: إذا لم تحل حراما ولم تحرم حلالا وأصبت بالمعنى فلا بأس. هذا الحديث حقا لم أقف عليه، لكن هو مذكور في كتب الأصول، لكن من جملة أيضا ما استدل به لهذا القول الأول أن الله عز وجل ذكر لنا في الكتاب في القرآن أشياء، وذكر أنها في كتب الأولين، كما قال الله عز وجل: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، أو نبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. أهكذا كانت العبارة في كتبهم؟ ما كانت كتبهم بالعربية. إذن كان الذي في الكتب المعنى، كان هذا المعنى موجودا في كتبهم، فأدي هنا بمعناه. كذلك نقل الله عز وجل بعض أقوال أقوام سبقوا نبينا عليه الصلاة والسلام لم يكونوا من العرب. قال فرعون: وما رب العالمين. هل كان فرعون عربيا؟ ما كان عربيا، ما كان عربيا، ونقل هذا في القرآن أي بالمعنى. ومن ثم قالوا: فالمعنى هو فحوى الكلام ومضمونه وهو المراد منه. فإذا استطعت أن تنقل الكلام إلى معنى آخر وأنت عارف بالمعنى الأول والمعنى الثاني، وأن الثاني ليس أقفى من الأول ولا أظهر منه، فعندئذ لا بأس، وإن كان الأول والأفضل والأحسن أن يروى الحديث بلفظه. قال رحمه الله تعالى: ومنع منه بعض أصحاب الحديث مطلقا، وهو مذهب أهل الظاهر ورواية عن أحمد لما رواه البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك ربنا وربنا إليك، لا منجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت ونبيك الذي أرسلت فإن مت من في ليلتك مت على الفطرة. قال: فرددتهن لأستذكرهن فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. فقال صلى الله عليه وسلم: قل: آمنت بنبيك الذي أرسلت. فدل على وجوب نقل اللفظ بصورته. منع بعض أصحاب الحديث من نقل الحديث بالمعنى للأدلة التي ذكرت أولا. من قال علي ما لم أقل، سواء جاب نفس المعنى أو لا حديث عام، لا يجوز أن تقول عنه علي عليه الصلاة والسلام إلا ما قال. أضف لهذا أنه عليه الصلاة والسلام لما علم البراء بن عازب هذا الدعاء الذي يقوله عند النوم: إذا أويت إلى فراشك، ثم وفي: آمنت بكتابك الذي أنزل وبنبيك الذي أرسل. فقال النبي هذه العبارة، فقال البراء يكرر الكلمة حتى يحفظها، فقال وهو يردد: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. فقال النبي: لا، عند مسلم: لا وبنبيك الذي أرسلت. ما تقول رسولك؟ قل ونبيك. وهنا اللفظة التي قالها قال فقال رسول الله آمنت بنبيك، أعادها عليه. عند مسلم قال لا، أي لا تقل هذا وبنبيك. فهذا واضح أنه لا تجوز رواية الحديث بالمعنى، لأن البراء رضي الله عنه وارضاه عبر عن النبي بالرسول فمنعه عليه الصلاة والسلام. لكن في الحقيقة هذا الكلام ليس كذلك، والجواب عليه من وجوه. من أول الوجوه التي تقدمت معنا قبل قليل أن هذا الدعاء وهذه الأذكار مما يتعبد بلفظها، وتقدم أن ما يتعبد بلفظه لا يروى بالمعنى. هذا أولا. ثانيا، هل معنى النبي هو نفس معنى الرسول؟ ما احنا تقدم معنا أن الشرط أن يكون الراوي بالمعنى عالما بمدلولات الألفاظ. هل الرسول معنى في معنى النبي من كل وجه؟ الجواب ليس في معناه من كل وجه، فالرسول أعم من النبي. إضافة للتركيب، لو قلت آمنت برسولك الذي أرسلت كان في الكلام تكرارا. ما هو إذا قلت رسولك يعني أرسلته، إنما رسولك نبيك الذي أرسلت. وهذا من جملة حجج من يقول بأن النبي غير مرسل، النبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغ. فقولك وبنبيك الذي أرسلت جمعت له بين معنى بين لفظ النبوة ومعنى الرسالة. ولذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى وقد أجاب عن هذا بأنه أقرب بذلك للجمع بين لفظ النبوة والرسالة. هذا ولا نزاع في أن الأفضل رواية الحديث بلفظه لقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتك وعاها فأداها كما سمعها وربما مبلغ أو عن سامس. طيب نقف هنا إن شاء الله عند المرسل الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.